بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس السابع من سلسلة تعلم تعبير الرؤى. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نستكمل رحلتنا مع تعبير الرؤى بالقرآن الكريم. سوف نستكمل إن شاء الله الارتباطات والأساليب البلاغية التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. نبدأ بسم الله. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن كنايات القرآن الكريم وكيف يتم تعبير الرؤى بهذه الكنايات، وذكرنا بعض الكنايات. طيب، هناك أيضا من أشهر هذه الكنايات التي تعبر بها الرؤى أو كنايات القرآن الكريم هي قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقطعوا أرحامكم. وتقطعوا أرحامكم، قطع الرحم. قطع الرحم هنا لفظ أو تعبير شرعي وذكر في القرآن الكريم، وهو طبعا تعبير مجازي، هو كناية عن انقطاع الصلة بين الأقارب، انقطاع الصلة بين الأقارب. ممكن مثلا في المنام أو في الرؤية إذا رأى شخص رحم مقطعة، يعني طبعا ليس المقصود الرحم بأنه هو رحم المرأة أو مكان الحمل، المقصود بتقطيع الرحم انقطاع الصلة بين الأقارب، ولكن في المنام قد يأتي هذا الرحم، الرحم الحقيقي رحم المرأة، وقد يأتي مقطعا مثلا، أو قد يأتي فيه مشكلة، فيدل ذلك على مشاكل مع الأقارب أو قطيعة مع الأقارب أو مثل هذه الأمور. طبعا هذه من أشهر الكنايات. ومن بين الكنايات أيضا قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأصبح يقلب كفيه. هذا كناية عن الندم، فتقليب اليد في المنام من الممكن أن يدل على الندم. فالحقيقة يعني هذه طبعا كنايات سبحان الله، يعني من أجمل كنايات القرآن الكريم. طيب، خلينا ننتقل إلى أسلوب آخر من أساليب التعبير أو الأساليب البلاغية في التعبير بالقرآن الكريم، وهو تفسير الرؤى بالجناس اللغوي. الجناس اللغوي، ما هو الجناس اللغوي؟ الجناس اللغوي هو أن يتطابق اللفظان في الشكل أو في الحروف ويختلفان في المعنى. هذا التطابق قد يكون تطابق كامل، وهذا التطابق قد يكون تشابه في الألفاظ. طيب، خلينا نعطي بعض الأمثلة. مثلا الاتفاق بين كلمتي قرار وقرار. قرار بمعنى مثلا مرسوم أو بعض التوجيهات أو بعض مثلا الأوامر التي يصدرها مثلا شخص في السلطة أو لجنة، أو هذا تسمى قرار. وهناك القرار بمعنى قاع الشيء، هذه مع أن اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. هذا يعني التشابه في الحروف أو التطابق في الحروف بين كلمتي قرار وقرار مع اختلاف المعنى، هذا يسمى بالجناس. وهناك أيضا الجناس فيه منه جناس كامل وفيه منه جناس ناقص. الجناس الكامل اللي هو فيه تطابق كامل بين الحروف زي كلمتي قرار وقرار، أما الجناس الناقص ففيه تشابه كالتشابه بين كلمتي أساس بالسين وأثاث بالثاء. أساس بمعنى إرساء دعائم، وأثاث بمعنى متاع، يعني المتاع. هذا هو تعريف الجناس باختصار. طيب، كيف نستطيع أن ننتفع بهذا الأسلوب في تعبير آيات القرآن، تعبير الرؤى بآيات القرآن الكريم؟ طيب، خلينا نأخذ مثالا لنبين كيف يتم الانتفاع بهذا الأسلوب في القرآن الكريم لتعبير الرؤية. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طيب، الساعة هنا الساعة هنا معناها ليس معناها الساعة التي يلبسها الإنسان، ساعة كساعة اليد أو ساعة الحائط، وإنما الساعة هنا معناها يوم القيامة. طيب، إذا جاء رمز في المنام، إذا جاء رمز في المنام وكان هذا الرمز أو اللفظ الذي يدل على هذا الرمز فيه جناس مع لفظ آخر في القرآن الكريم له معنى مختلف، فيؤول رمز الرؤية بهذا المعنى الذي جاء في القرآن الكريم. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أنك إذا رأيت نفسك في المنام تلبس ساعة أو رأيت ساعة حائط، فقد يدل هذا على الساعة أي يوم القيامة الذي هو هذا المعنى جاء في القرآن الكريم بمعنى أو بكلمة الساعة. فالساعة التي يلبسها الإنسان أو التي تعلق على الحائط أو مثل هذا إذا جاءت في المنام قد تدل على معنى الساعة أي يوم القيامة بسبب هذا أسلوب الجناس اللغوي في التعبير، هذا الارتباط. طيب، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. طيب، كلمة قط هنا، كلمة قط هنا ليس معناها القط الذي الحيوان الذي يسير على أربع، وإنما القط هنا معناها نصيبنا، عجل لنا نصيبنا من العذاب، عجل لنا نصيبنا من العذاب. فكلمة قط وردت في القرآن الكريم بمعنى النصيب من العذاب، فقد يأتي في المنام القط الذي هو حيوان يمشي على أربع بهذا ويدل على هذا المعنى، ويدل على القط المذكور في القرآن الكريم بمعنى النصيب من العذاب والعياذ بالله، قد يأتي هذا ليدل على هذا. طيب، خلينا نأخذ مثال آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب، كلمة كتاب في الآية الكريمة تعني القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تعني القضاء والقدر. طيب، من الممكن أن يرى الإنسان في المنام كتاب، يعني كتاب مطبوع مثلا، الكتاب اللي هو الكتاب الورقي هذا، ويدل على معنى الكتاب الذي ذكر في القرآن الكريم وهو القضاء والقدر. هذا أيضا أسلوب، هذا أيضا معنى آخر نتكلم فيه. طيب، خلينا ندخل على مثال آخر، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها أي بسطها، دحاها أي بسطها، والدحية هي البيضة، الدحية هي البيضة. طيب، ممكن الدحية تأتي في المنام أو البيضة وتكون بمعنى الأرض التي دحاها الله عز وجل، لأن الله عز وجل دحاها، فهي يعني موصوفة بهذا الوصف، وبالتالي قد تأتي الدحية في المنام لتدل على الأرض. طيب، خلينا ننتقل إلى معنى آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه تعالى جد ربنا. الجد هنا في الآية الكريمة معناه العظمة والجلال، وليس معناه الجد اللي هو أبو الأب أو أبو الأم، ولكن إذا جاء أبو الأب أو أبو الأم في المنام فقد يدل على معنى الجد الذي ذكر في القرآن الكريم وهو العظمة، العظمة ورفعة الشأن، هذا قد يدل على ذاك. طيب، خلينا نأخذ بعض الأمثلة الأخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول الله عز وجل، فليدعو نادية، فليدعو نادية. كلمة نادية هنا في الآية الكريمة تقصد المقصود بها الأشخاص المقربين الذين يستنصر بهم الإنسان. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليدعو ناديه. طيب، فإذا افترضنا مثلا أن المسلم رأى في المنام امرأة مجهولة اسمها نادية، لأن هذا اسم من أسماء النساء، فقد تدل هذه المرأة بهذا الاسم، قد تدل هذه المرأة بهذا الاسم على نوع أو على نوع من النصرة للرأي، أو على أشخاص يستنصر بهم ويستقوي بهم ويحيطون به يتقوى بهم أو مقربين منه أو نحو هذا. طبعا نتيجة هذا الجناس. طيب خلينا ننتقل إلى بعض الأمثلة الأخرى. طبعا قاعدة الجناس هذه من أجمل القواعد، وقاعدة الجناس لتفسير الرؤية أو لتعبير الرؤية بآيات القرآن الكريم هذه من أجمل القواعد التي يمكن أن يستخدمها المعبر. وفي الحقيقة المعبر عندما يكتسب هذه المهارة هو نفسه عندما يقرأ في كتاب الله يبدأ يعني يستخرج هذه القواعد تلقائيا. يعني أنا أفعل هذا عندما أقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات الكريمات، أستخرج هذه الأساليب البلاغية والبيانية وهذه الارتباطات لأستعين بها في تعبير الروح. طبعا المعبر بعد يعني بعد فترة يمكن أن يفعل هذا بشكل تلقائي، يعني أنت بشكل تلقائي ستجد أن هذه المعاني تأتيك، يعني سبحان الله تأتي من عند الله بدون بذل جهد منك، بمجرد أنك تفتح كتاب الله وتقرأ فيه. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة البلاغية الأخرى من القرآن الكريم ونرى كيف تعبر بها الرؤى. عندنا أسلوب بلاغي اسمه المجاز المرسل. المجاز المرسل، المجاز المرسل هو كلمة استخدمت في غير معناها الأصلي. أنا آسف والله، طبعا أنا يعني بحاول أدخلكم في أمور بلاغية، ولكن طبعا هذه الأمور ضرورية كثيرا إن المعبر يكون ملم بيها حتى يستطيع أن يستخدمها، لأن دي من أساسيات التعبير، الأساليب البلاغية هذه. فمن فضلكم إذا استطعتم أن تأخذوا حتى فكرة عن هذه الأساليب البلاغية مثل التشبيه والاستعارة والجناس والمجاز ومثل هذه الأمور، يعني يبقى جزاكم الله خيرا، هذا ينفعكم نفعا كثيرا إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن المجاز المرسل، وهو طبعا كلمة استخدمت في غير معناها الأصلي لعلاقة بينها وبين ذلك المعنى. خلينا نعطي مثال على هذا الأمر. طيب لما تقول مثلا فلان ليس له ظهر، ليس له ظهر، المقصود ليس له شخص معين يساعده، أو فلان له ظهر. في بعض المجتمعات يقولون فلان هذا له ظهر في المكان الفلاني، فلان هذا ليس له ظهر في المكان الفلاني. الظهر هنا ليس المقصود به ظهر الإنسان أو جزء من أعضاء الجسد، المقصود بالظهر هنا هو شخص يكون له سلطة ونفوذ أو قوة يساعده. فكلمة الظهر هنا أطلقت وأريد بها معنى آخر، وهو الشخص الذي يساعد، وبالتالي هناك أطلق الجزء وأريد به الكل، أطلق الظهر وأريد به وأريد به الإنسان الكامل. طيب خلينا نأخذ مثال آخر، كما يقولون مثلا على العين، العين يقولون عين بمعنى الجاسوس، تستخدم كلمة العين بمعنى الجاسوس، يقولون لك هذا هناك عين، عيون في هذه المكان. المقصود بعيون هنا ليس المقصود العيون التي ترى فقط، وإنما المقصود أشخاص، جواسيس مثلا أو ينقلون الأخبار. فكلمة عين هنا هي جزء وأطلق وأريد به الكل، وأريد به الشخص كله الذي يقوم بهذا العمل. فهذا هو بكل بساطة تعريف الجناس، قصدي المجاز المرسل. طيب المجاز المرسل موجود في القرآن الكريم، ويمكن أن يستخدم أيضا في تعبير الرؤى. قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتحرير رقبة. تحرير الرقبة ليس المقصود به تحرير الرقبة فقط، رقبة الإنسان أو جزء من عضو الإنسان، المقصود به تحرير الشخص نفسه. فأطلقت الرقبة وأريد بها الإنسان نفسه أو العبد يعني أو الرقيق. فهذا من المجازات، هذا من فقد تأتي الرقبة في المنام وتدل على معنى الرق. طيب قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو المقصود ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ولكن ذكرت اليد فقط، ذكرت اليد وأريد بها النفس البشرية كلها أو الإنسان كله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المقصود ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وليس المقصود اليد فقط هنا. وهذا من المجازات أو المجاز المرسل في القرآن الكريم. طيب، قد تأتي اليد إذن في المنام وتدل على الإنسان كله، يعني تدل على جسم الإنسان كله، أو على كيان الإنسان كله، أو على حال الإنسان كله بكامله. وقد تدل اليد على نجاح من، يعني شيء مرتبط بمعنى الآية الكريمة، على نجاح مثلا من هلاك أو نحو ذلك، على حسب سياق الرؤية وكيف ظهرت اليد فيها. فهذا طبعا من المجازات. طيب، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طبعا المقصود بالركوع هنا ليس الركوع فقط، المقصود صلاة عموما والامتثال لأمر الله عز وجل. فالركوع في المنام قد يأتي ويدل على الصلاة، وقد يأتي ويدل على الامتثال لأمر الله عز وجل. طيب، هناك طبعا العديد من الأساليب البلاغية الأخرى، زي مثلا كالتورية مثلا، قول الله عز وجل. طبعا التورية هي ذكر لفظ مفرد له معنيان، واحد قريب ظاهر وآخر خفي، مثل قول الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكلمة وسطا هنا معنى قريب ظاهر، وهو التوسط في المكان، بينما المعنى البعيد المقصود هو معنى يعني إن الخيرة والصفوة ومن الناس، أو الامتياز بين الأمم يعني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب، فكلمة وسطا هنا مثلا قد يأتي في المنام شخص يقف في مكان معين متوسط ويدل على أمة الإسلام، يعني مثلا شخص يقف على مسافة متوسطة بين مثلا حجرين وبين أو بين شجرتين، فيدل هذا على أمة الإسلام أو على الإسلام أو على المسلمين. طبعا هذه الأمور يجب أن ينتبه إليها المعبر انتباها يعني كثيرا. طبعا كتاب شمس دنيا المنام يحتوي على العديد من هذه الأساليب، لا نستطيع في هذه المحاضرات حتى على كثرتها، فهي أقصر من أن نغطي فيها كل هذا الكم. وبالتالي نحن نحاول أن نشرح ونأخذ بعض الأمثلة فقط، ثم يقوم بقى كتاب شمس دنيا المنام إن شاء الله ببقية المهمة. طبعا أرجو منكم أن أنتوا تطالعوا هذه الموضوعات في الكتاب، ولعلها في الكتاب أيضا تكمل هذا الشرح بإذن الله. طيب، خلينا ناخد أسلوب آخر من أساليب تعبير الرؤى بالقرآن الكريم. في الحقيقة بعض رموز الرؤى ترتبط بأحداث قصة من قصص القرآن الكريم. طبعا احنا عارفين ان القرآن الكريم يزخر بالقصص المفيد والنافع والذي ينتفع به الإنسان او المسلم دينا ودنيا. هذا القصص القرآني فيه اشياء او احداث تحدث، وفيه اشياء تظهر، وفيه اشخاص، وترتبط ببعضها ارتباطا معينا. هذه هؤلاء الأشخاص أو هذه الأشياء أو إذا ظهرت في الرؤية أو ظهرت في المنامات، قد تدل على شيء له علاقة بما ارتبطت به في هذه القصة. يعني خلينا طيب نتكلم عن بعض الأمثلة. المثال الأول قصة موسى عليه السلام مع الخضر، والتي قام الخضر فيها طبعا بخرق السفينة لناس مساكين. هو خرق السفينة لناس مساكين، يعني لناس مساكين، من أجل أن يحفظ سفينتهم من ملك ظالم يعني يأخذ كل سفينة غصبة. إذن خرق السفينة هنا ارتبط بالحفاظ عليها من أنها تؤخذ، من أنها يأخذها شخص حاكم، أو كما ذكر في القرآن الكريم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. ممكن هذه السفينة المخروقة ممكن تأتي في رؤية أو في المنام لتدل على ماذا؟ لتدل على نجاح للرأي من أمر كهذا، نجاح من شخص، من مصادرة ممتلكاته مثلا، دولة بتصادر ممتلكات الأفراد أو بتقوم بعمليات تأميم أو يأتي خرق السفينة هذا ليدل على أن مثلا الراعي إذا كان عنده أملاك سينجو من هذا، لن تأخذ الدولة أملاكه. يعني رأينا كيف يمكن أن نستفيد من هذه الرموز، سبحان الله. طيب الجدار الذي ذكر في نفس هذه القصة أيضا، هذا الجدار الذي كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فهذا الجدار كان تحته كنز، يعني الكنز هذا كان يعني مختبئ أو مدفون تحت هذا الجدار، فكان هذا الجدار حافظا لهذا الكنز. إذا فهذا الجدار إذا رؤي في المنام فقد يدل على البنوك مثلا، لأن البنوك هي التي فيها الكنوز، وهي التي تخبأ فيها الكنوز، وهي التي يحتفظ فيها بهذه الأموال. فقد يدل الجدار في المنام على البنك مثلا، هذا معنى آخر. طيب طبعا سبحان الله، يعني ارتباط الرمز بقصة من قصص القرآن الكريم، أو إذا ظهر رمز من الرموز التي أو في الرؤية، يعني رمز اللي هو كان حدثا في قصة من قصص القرآن الكريم، حدث أو شيء أو شخص، هذه القصة لها تأثير طبعا قوي جدا في تعبير هذا الرمز. وهذه مسألة أيضا المعبر يجب أن هو يكون ملم بهذه القصص، لأن لها دور مهم جدا في عملية التعبير بالقرآن الكريم. طيب خلينا ننتقل إلى مثال آخر. طبعا رؤية تقطيع اليد بالسكين في المنام، طبعا احنا عارفين كلنا القصة في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طبعا في سورة يوسف عليه السلام، فعن طبعا النسوة التي قطعن أيديهن عندما رأينا يوسف عليه السلام وما أكرمه الله عز وجل به من الحسن ونحو ذلك. يعني فممكن تقطيع اليد بالسكين يأتي في المنام ليدل على الافتتان، يدل على الافتتان ويدل على الحب الشديد. من الممكن أن يدل في هذا في المنام على مثل هذا المعنى لهذه القصة، لأنه جاء في هذه القصة مرتبطا بهذا المعنى. طيب أتمنى أن تكون هذه النقطة حتى الآن واضحة. خلينا ننتقل إلى رؤى أخرى. هناك ارتباطات في القرآن الكريم تكون سببا ونتيجة، تكون سببا ونتيجة. ما معنى ذلك؟ أسباب تأتي الآية الكريمة في القرآن الكريم يكون فيها سبب للشيء أو ويكون فيها نتيجة للشيء. هذا السبب والنتيجة يمكن إذا جاء الواحد منهما في المنام يدل الواحد منهما على الآخر في الرؤية. طيب يعني يدل على المعنى المذكور في القرآن الكريم، يعني إذا جاء واحد منهم في المنام يدل في تفسيره على المعنى الآخر المذكور في القرآن الكريم. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة على هذا. قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. معنى اليم في الآية الكريمة يعني النهر، يعني ربما النهر أو النهر النيل، يعني يمكن ربما. والآية الكريمة طبعا تتحدث عن أم موسى عليه السلام عندما ألقته في النيل طفلا بوحي من الله عز وجل، خوفا عليه من فرعون الذي كان يقتل كل مولود ذكر في بني إسرائيل. طبعا كلنا نعرف هذه القصة. طيب المهم يعني الذي يهمنا هنا أو الذي الشاهد هنا هو ارتباط السبب والنتيجة بين الإلقاء في النيل وبين الحفظ من الأذى. كيف ذا؟ وإن خفت فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني نرى هنا السبب والنتيجة، السبب ارتباط سبب ونتيجة بين الإلقاء في النيل وبين الحفظ من الأذى. فربما يدل في المنام الاستحمام مثلا في النيل أو السباحة أو إلقاء شيء معين في النيل على أنه سيحفظ من الأذى. شخص عنده مثلا شيء قيم فرأى نفسه في المنام أنه يلقيه مثلا في اليم، يلقيه في اليم. فقد يدل هذا الإلقاء في اليم على أن هذا الشيء محفوظ أو أنه سيحفظ، الله عز وجل سيحفظه لك بإذن الله. طيب خلينا ندخل على أيضا نوع آخر، ارتباط آخر من ارتباطات السبب والنتيجة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب هناك سبب ونتيجة هنا بين التقوى وبين المخرج والرزق. فالتقوى في المنام، جميع أعمال التقوى في المنام قد تدل على حلول للمشاكل التي يعاني منها الرأي، وقد تدل على الأرزاق، قد تدل على حلول للمشاكل التي يعاني منها الرأي، وقد تدل أيضا على الأرزاق بسبب ارتباط السبب والنتيجة في الآية الكريمة. طيب قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. القصاص هنا مرتبط بالحياة، القصاص هنا مرتبط بالحياة، هناك ارتباط بين القصاص والحياة. القصاص يترتب عليه الحياة، والحياة هي نتيجة للقصاص في القرآن الكريم هنا في هذه الآية الكريمة. فطبعا ممكن أن يأتي مثلا معنى القصاص في مثلا القرآن، يأتي مثلا في المنام معنى القصاص، إذا شخص مثلا رأى نفسه في المنام تحت القصاص فيحتمل أن يدل ذلك على مثلا على حياته، مثلا نجاته من هلاك، أو على طول العمر، أو على طول، ولكم في القصاص حياة، على طول العمر مثلا، أو على نجاته مثلا من أمر كان يحتمل فيه موته أو نحو ذلك. طيب خلينا ننتقل إلى مثال آخر. طبعا من أشهر الأمثلة فيها ارتباط السبب والنتيجة قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. طبعا هذا المثال حتى كان يتحدث عنه المعبرون القدامى، ويقولون أن الطلاق في المنام قد يدل على الغنى والاغتناء، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أن الطلاق في المنام قد يدل على الغنى أو على الاغتناء بسبب هذا الارتباط، اللي هو طبعا ارتباط السبب والنتيجة في آيات القرآن الكريم. طيب خلينا ننتقل إلى آية أخرى أو مثال آخر. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مما خطيئاتهم أغرقوا. شوف الارتباط هنا بين الخطيئة وبين الغرق. إذن فالغرق هنا سبب، يعني الغرق هنا نتيجة للخطأ، والخطأ سبب للغرق. طيب ممكن الغرق في المنام تدل على الذنوب أو على العقوبات الإلهية أو على الأخطاء، يعني فطبعا بسبب هذا الارتباط. طيب خلينا ندخل على مثال آخر. هناك طبعا احنا تقريبا كده خلصنا أو انتهينا من الارتباطات البلاغية. خلينا ندخل على بعض الارتباطات اللي ليها على الارتباطات الشكلية. ما معنى الارتباط الشكلي؟ بمعنى الارتباط بين الكلمات، كلمات وتعبيرات معينة، ارتباطات مثلا بحروف العطف ونحو ذلك، وهذا أيضا، هذه أيضا أنواع من الارتباطات، وقد يدل الواحد منهم إذا ظهر في القرآن الكريم على معنى آخر الذي يرتبط به في القرآن الكريم. وأشهر هذه الأمثلة قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال في المنام قد يدل على البنون، والبنون على المال. هذا من أشهر الأمثلة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المرض في المنام يمكن أن يدل على السفر، والسفر يدل على المرض، هذا يدل على ذلك. هذه من أشهر الارتباطات، وهذا ليس ارتباطا بلاغيا، ولكن هذا ارتباطا شكليا بحروف عطف، كلمة معطوفة على كلمة أخرى في القرآن الكريم، فتأتي هذا نوع أيضا من الارتباط، هذا نوع أيضا من الارتباط يجعل هذا من الممكن أن يدل على ذلك في المنام. طيب خلينا نأخذ المزيد من الأمثلة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من الممكن هناك ارتباط إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الارتباط في الشكل أو الارتباط بالعطف يمكن إذا رأى المسلم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدل على وفاته هو، أن يدل على أنك ميت وإنهم ميتون، يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد توفي أو مات، قد تدل على في بعض الرؤى، في بعض الرؤى على وفاة الرائي نفسه. خلينا ننتقل إن شاء الله إلى مثال آخر. طبعا من أشهر الأمثلة الحقيقة ربما أنتم تعرفوها، إن يعني أنا أعتقد أنكم قرأتم في الكتب القديمة أن الولد الذكر يدل على البنت والبنت تدل على الذكر، يعني يفسر بالعكس، هذا يدل على ذاك وذاك يدل على هذا. فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيضا هذا النوع من الارتباط، قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا معطوف على هذا، فدل هذا على ذاك في المنام ودل ذاك على هذا في المنام. يعني هذا طبعا من التفسيرات القديمة اللي هي الشائعة. طيب خلينا ننتقل إلى بعض الارتباطات الأخرى في القرآن الكريم. هناك شيء اسمه ارتباط التعاقب، يعني أن يأتي حدث في القرآن الكريم بينه وبين حدث آخر نوع من التعاقب، فيدل السابق على اللاحق أو يدل اللاحق على السابق. يعني مثال مثلا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طيب هناك تعاقب في هذه الأحداث، تعاقب بين هزيمة الروم وانتصارهم. فلو افترضنا مثلا إن عندنا مسلم وبيعاني من مشاكل معينة أو من هزائم معينة في حياته، ورأى أو مشاكل معينة رأى الروم مثلا في المنام، فيحتمل أن يكون ذلك بشرى له بالنصر، أو ربما يرى الروم مهزومون مثلا، فيكون بشرى هذا له بالنصر والانتصار، أو أنه ستأتي عليه فترة أخرى يكون فيها منتصرا إن شاء الله تعالى. طيب خلينا ننتقل إلى مثال آخر. طبعا من أشهر الأمثلة في هذا الموضوع إنك أنا طبعا أنتم تقريبا جميعا قرأتم أن الموت في المنام أو موت الإنسان في المنام قد يدل على طول العمر، هذا من التفسيرات أو من التعبيرات الشائعة، ولكن في الحقيقة الكثير من الناس لا يعلمون لماذا قد يدل الموت في المنام من ضمن ما يدل أو من بين ما يدل على طول العمر أو طول الحياة. طيب هذا أيضا بسبب هذه القاعدة التي فيها هذا الارتباط. طيب قول الله عز وجل مثلا كيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهناك تعاقب هنا بين الموت والحياة، فيدل الموت في المنام على الحياة، ولهذا كانوا يقولون دائما أن الموت في المنام قد يدل على طول العمر وقد يدل على الحياة الطويلة بسبب هذه الارتباطات. وأيضا قولهم بأن الضعف في المنام قد يدل على القوة، أن الإنسان إذا رأى نفسه ضعيفا دل على القوة، وإذا رأى نفسه قويا دل على الضعف، بسبب هذا التعاقب أيضا في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب فقالوا أن الضعف في المنام قد يدل على القوة، وأن القوة قد تدل على الضعف. طيب خلينا نتحدث عن بعض الارتباطات الأخرى. طبعا لن نستطيع أن نتحدث عن جميع الارتباطات، ولكن سنحاول قدر الإمكان أن نختار بعض الارتباطات الأكثر أهمية، ثم نترك لكم مراجعة ما تبقى من ارتباطات يعني أقل في كتاب شمس دنيا المنام في الجزء الخاص بتعبير الرؤى بالقرآن الكريم. طيب هناك ارتباط أيضا من الارتباطات التي تعبر بها الرؤى، وهو ارتباط الأداة، بمعنى أن يرتبط فعل أو حدث معين في القرآن الكريم بالأداة التي فعل بها. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. طيب الدلو هنا في الآية الكريمة هو أداة، أداة لنجاة يوسف عليه السلام من البئر. إذن فقد يأتي الدلو في المنام ليدل على النجاة من موقف عصيب، لأنه كان هنا أداة في القرآن الكريم ذكر كأداة للنجاة. طيب قول الله عز وجل، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب العصا في الآية الكريمة هنا هي أداة لإعانة طبعا الشخص أو يعني موسى عليه السلام على السير، والإعانة على رعي الغنم، وفيها يعني منافع بصفة عامة له. وبناء على هذا فقد تدل العصا للإنسان على كل الأشياء التي ينتفع بها في حياته، أو كل ما يستعين به على قضاء حوائجه في الحياة أو في مجال العمل أو نحو ذلك. طيب هناك ارتباط آخر في يستخدم في تعبير الرؤى بآيات القرآن الكريم، وهو ارتباط المكان، بمعنى أن يرتبط فعل أو شيء معين بمكان معين في الآية الكريمة. طيب يعني خلينا نأخذ مثالا، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الجبل هنا هو مكان اعتصام، هو مكان يستخدم للاعتصام، فقد يدل الجبل في المنام على الأماكن التي يعتصم بها الناس من الأذى، أماكن معينة يعتصم بها الناس من الأذى ومن بعض الأشياء التي قد تؤذيهم وتضرهم. طيب قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتون في ناديكم المنكر. طيب النادي هنا طبعا احنا عارفين نادي بالمعنى الحديث عندنا، ربما النوادي الرياضية ومثل هذه النوادي الاجتماعية، قد يأتي النادي في المنام أو بعض النوادي في المنام لتدل على الأفعال المنكرة، لأن هناك ارتباط مكان بين هذا المعنى بين النادي وبين المنكر. طيب هناك ارتباط آخر وهو ارتباط الزمان، هذا وأن يرتبط هو أن يرتبط فعل معين أو شيء معين بزمان ما في الآية الكريمة، فيدل الزمان في المنام على الفعل أو الشيء في اليقظة. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وقت العشاء هنا مرتبط بالحزن وبالبكاء، وقت العشاء هنا مرتبط بالحزن وبالبكاء، فقد يدل وقت العشاء في المنام على هذا المعنى أو على الحزن أو على البكاء. قول الله عز وجل، والمستغفرين بالأسحار، فقد يدل وقت السحر في المنام على الاستغفار، على معنى الاستغفار. طيب خلينا ننتقل إلى نوع آخر من الارتباط، وهو ارتباط الحال. ما معنى هذا؟ هو أن يرتبط فعل معين أو اسم في آية من آيات القرآن الكريم بحالة معينة، فتدل الحالة في المنام على هذا الفعل أو الاسم. يعني خلينا مثلا نأخذ بعض الأمثلة، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا في الآية الكريمة هنا ارتباط بين الفرح أو حالة الفرح وبين الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وبالتالي فقد يدل الفرح في المنام أو كل مظاهر الفرحة على الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. طيب، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال هنا في الآية الكريمة مرتبط بالشيء المكروه، وبناء على ذلك ممكن يدل القتال في الرؤيا على معنى هذا الشيء المكروه الذي يكرهه الإنسان. طب خلينا ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الارتباط، وهو ارتباط الفعل بالفاعل أو بنائب الفاعل، ومعناه أن يأتي فعل وفاعل في أو فعل ونائب فاعل في القرآن الكريم، فيدل الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل أو العكس، يعني الفعل يدل على الفاعل والفاعل يدل على الفعل، وهكذا على حسب ما هو مذكور في القرآن الكريم. طب خلينا نأخذ بعض الأمثلة البسيطة لتقرب لنا المعنى. قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان. من الذي أنسى هنا؟ الذي أنسى هنا هو الشيطان، لعنه الله. إذن فمعنى النسيان مرتبط بالشيطان، فالشيطان في المنام قد يدل على النسيان، والنسيان قد يدل على الشيطان. قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنادته الملائكة. من الذي ينادي؟ الملائكة. طيب، ومن الذي نادى؟ من الذي ينادي؟ الملائكة. ماذا يفعل الملائكة؟ النداء. فالنداء في مثلا المنام قد يدل على الملائكة، إذا سمع الشخص في المنام شخصا مجهولا أو نداء مجهولا من جهة مجهولة فقد يدل هذا على معنى الملائكة. طيب، خلينا نأخذ نوع من الارتباط الآخر، وهو ارتباط الفعل بالمفعول به، ليس بقى الفعل بالفعل ولكن الفعل بالمفعول به. قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإني نسيت الحوت. هناك ارتباط هنا بين الحوت وبين النسيان، فقد يدل الحوت في المنام، وأنا يعني عرضت عليا قريبا رؤية بهذا المعنى، سبحان الله، لفتاة كانت في المدرسة أو في الجامعة وكانت تعاني من النسيان، كانت تعاني من نسيان المواد الدراسية، فكانت ترى الحوت في منامها، فقلت لها: يعني يا ابنتي هذا الحوت يدل على النسيان. يعني ذكرت هذه الرؤية الآن عندما قرأت قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإني نسيت الحوت. فنسيان الحوت هنا في المنام قد يدل على معنى النسيان. طيب، خلينا مثلا ننتقل إلى ارتباط آخر. هناك ارتباط أيضا، ارتباط القسم، بمعنى أن يقسم الله عز وجل في القرآن الكريم، يرتبط معنى معين بقسم، بمعنى أن يرتبط معنى معين بقسم في القرآن الكريم فيدل عليه. مثلا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طيب، يرتبط القسم هنا في الآية الكريمة بمعنى النصيحة، فمن الممكن إذن أن يدل القسم هنا على معنى النصيحة. طيب، هناك نوع آخر من الارتباط اسمه ارتباط مثلا التحول، وهو أن يتحول شيء في آية من آيات القرآن الكريم إلى شيء آخر، فيدل الواحد في المنام على الآخر في اليقظة. طيب، كيف ذلك؟ قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تحولت العصا في الآية الكريمة إلى ثعبان، وبناء على ذلك فقد تدل العصا في المنام على الثعبان، وقد يدل الثعبان في المنام على العصا. طيب، خلينا ننتقل إلى نوع آخر من الارتباط، مثلا ارتباط المبتدأ بالخبر. سبحان الله، شوف يعني ارتباطات كلها نحوية وبلاغية وشكلية ولفظية. ارتباط المبتدأ بالخبر هو أن يأتي أن يدل المبتدأ في المبتدأ والخبر في القرآن الكريم، واحد منهما إذا ظهر في الرؤيا يدل على الآخر. طيب، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم توعدون. طب، في الآية الكريمة هنا ارتباط بين الإيمان والاستقامة من جهة، وبين نزول الملائكة على من يفعل ذلك، تتنزل عليهم الملائكة. طيب، فقد تدل رؤية نزول الملائكة مثلا على شخص في المنام مثلا على صلاحه واستقامته ومثل هذه المعاني بكل بساطة، يعني ارتباط المبتدأ والخبر. طب هناك ارتباط أيضا الملكية، أن يذكر القرآن الكريم ملكية شخص لشيء معين، كقول الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، هو فرعون هذا هو الذي يملك هذه الأوتاد. فممكن الأوتاد في المنام تدل على الفراعنة وتدل على أفعالهم ومثل هذه الأمور. قول الله عز وجل إرم ذات العماد مثلا، هذه العماد ترتبط مثلا بمدينة معينة في القرآن الكريم، فإذا جاءت العماد دلت على هذه المدينة، أو إذا جاء هؤلاء دلوا على العماد أو العمدان أو الأعمدة يعني. طيب هناك نوع من الارتباط آخر، وهو ارتباط النفي والتصحيح، هو أن يأتي في الآية الكريمة نفي لشيء ثم يتم تصحيح معناه بعد ذلك، فيدل الشيء المنفي في المنام على الشيء أو المعنى المصحح به في اليقظة. مثلا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طيب المعنى هنا منفي، فمثلا ممكن مثلا يدل في المنام الجهل مثلا بالشعر على أن الشخص يعلمه الله عز وجل القرآن الكريم، يعني شخص رأى في المنام أنه جاهل بالشعر، فيدل هذا على أنه يرزقه الله سبحانه وتعالى تعلم القرآن الكريم. طيب خلينا نتكلم عن نوع آخر من الارتباط، مثلا ارتباط الشرط، وهو أن يأتي معنيان في القرآن الكريم يرتبطان بارتباط شرطي، يرتبطان بارتباط شرطي. طيب قول الله عز وجل، خلينا ناخد بعض الأمثلة. قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هناك ارتباط شرطي هنا بين معنى تمني الموت ودخول الجنة، يعني إن كانت لكم الدار الخالصة عند الله تمنوا الموت، هناك هنا ارتباط شرطي. إذن فقد يدل تمني الموت في الرؤية على دخول الجنة، قد يدل تمني الموت على دخول الجنة. طيب خلينا ناخد مثال آخر، قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هناك ارتباط في الآية الكريمة بين معرفة الغيب من جهة وبين الاستكثار من الخير واجتناب الشر من جهة أخرى، وبناء على ذلك فقد تدل معرفة الغيب في الرؤية على هذين المعنيين. كيف ذلك؟ يعني شخص رأى في المنام مثلا أنه يعلم الغيب أو أنه أطلع على الغيب، فقد يدل هذا على خير قادم إليه أو على نجاة من شر ومن أذى، هذا معنى مجازي. طيب معنى مجازي يعني أقصد في الرؤية طبعا، لأن لا أحد يعلم الغيب يقينا إلا الله عز وجل، فإذا رأيت نفسك تعلم الغيب في المنام فقد يدل هذا على معنى الاستكثار من الخير والحفظ من السوء أو من الشر. طيب هناك نوع من الارتباط أيضا من الارتباطات الجميلة جدا، وهو ارتباط الدعاء، وهو أن يرتبط معنيان في القرآن الكريم بدعاء، فيدل الواحد منهما في الرؤيا على الآخر في اليقظة. من أمثلة ذلك قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب في الآية الكريمة ارتباط بين مكة المكرمة وبين الأمن والرزق، وبناء على ذلك فقد تدل رؤيا مكة المكرمة على الأمن والرزق، هناك دعاء، هناك ارتباط بالدعاء، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا وارزق أهله، هذا الأمن والرزق هم من دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة، فقد تدل رؤية هذا البلد في المنام على الأمن وعلى الرزق. ننتقل إلى نوع آخر من الارتباط، هناك ارتباط اسمه ارتباط الامتناع، ارتباط الامتناع، هذا النوع من الارتباط معناه أن يمتنع شيء في القرآن الكريم، أو أن يمتنع سبب بسبب بشيء آخر، يمتنع شيء بسبب شيء آخر، فيدل الواحد منهما في المنام على المعنى الآخر في اليقظة. يعني مثال قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. في الآية الكريمة هنا طبعا في ارتباط بين تقدم السن أو تقدم العمر وبين عدم النجاة من العذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فربما يدل تقدم السن في الرؤية أو أن الشخص قد عمر قد يدل على أنه على العذاب والعياذ بالله، يعني يدل على معنى العذاب أو على سوء الخاتمة طبعا لمن كان حاله كذلك فعلا. يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب خلينا نأخذ نوع آخر من الارتباط، وهو مثلا ارتباط التمني، وهو أن يأتي فعل معين أو شيء في القرآن الكريم مصحوبا بتمني معين. طيب مثال قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هنا يرتبط التراب في الآية الكريمة بالمنجى والخلاص من العذاب، يعني هو الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا حتى ينجو من هذا العذاب الأليم. فهذا التمني من الكافر بأن يكون ترابا يرتبط بالمنجى والخلاص من العذاب. طيب وبناء على ذلك فقد يدل التراب في المنام على في بعض الرؤى على النجاة من عذاب أليم أو مصير خطير أو النجاة من مصيبة كبيرة. طبعا حفظكم الله عز وجل. طيب خلينا ناخد مثلا قول الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب يرتبط تمني الموت في الايه الكريمه بالانجاب، يرتبط تمني الموت لانها تمنت الموت لانها هتنجب. طيب وبناء على ذلك فقد يدل تمني الشخص الموت في الرؤية على الإنجاب، أو تمني المرأة للموت في الرؤية على الإنجاب. طيب هناك نوع آخر من الارتباط، وهو ارتباط الرجاء، أن يأتي أيضا هو شبيه بالسابق، يعني هو أن يأتي فعل أو شيء في القرآن الكريم مصحوبا برجاء معين منه فيدل الفعل أو الشيء في الرؤية على المرجو منه في اليقظة. خلينا نأخذ بعض الأمثلة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. طيب هناك رجاء أن يجد موسى عليه السلام، هنا يرجو أن يجد عند النار خبرا. إذن في النار في الرؤية قد ترتبط بالخبر، قد تدل النار لأن طبعا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، فالنار في المنام قد تدل على خبر، في تفسر بأنها خبر. طيب قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طيب قد يدل طبعا يرجو فرعون هنا لعنه الله تعالى من بناء الصرح أن تتقوى أسبابه من أجل بلوغ مراد معين، وهنا قد يأتي الصرح في المنام ليدل على مثل هذا المعنى أو يدل على التمكن أو التمكين أو يعني القدرة على الوصول أو تحقيق أشياء معينة أو أسباب الوصول إلى أمنيات، تحقيق أمنيات ومرادات معينة أو زوال عجز في أمر أو نحو ذلك. طيب هناك أيضا ارتباط الحكم، وهو أن يأتي في الآية الكريمة حكم على شخص أو على شيء بثواب أو عقاب، فيدل سبب الحكم طبعا في الرؤية عليه. طيب خلينا نأخذ مثال على هذا. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الإيمان ببعض القرآن الكريم دون البعض الآخر في الآية الكريمة مرتبط بعقاب الدنيا والآخرة، فيحتمل أن من رأى هذا في المنام أن تكون تدل على العقوبة والعياذ بالله. طيب هناك أنواع أخرى من الارتباطات طبعا كارتباط الحكمة أو الهدف، ومنها أن يأتي فعل أو شيء في القرآن الكريم مع بيان الحكمة الإلهية منه أو الهدف منه، فيدل الفعل في المنام على الحكمة الإلهية أو الهدف. طب خلينا ناخد بعض الأمثلة، وهذا كثير يعني عليه أمثلة كثيرة، خلينا نأخذ بعض الأمثلة البسيطة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا هنا مرتبط بالفلاح، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا مرتبط بالفلاح، إذن فقد يدل ذكر الله سبحانه وتعالى في المنام على الفلاح في أمر من الأمور. طيب، قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام هنا مرتبط بالتقوى، فالصيام في المنام قد يدل على التقوى بكل بساطة. طبعا رؤية الصيام هذه من الرؤى الشائعة، الصيام في المنام قد يدل على التقوى وعلى الأمور التي يرضى عنها الله عز وجل وعلى اجتناب المحرمات ومثل هذه الأمور. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يرتبط العذاب هنا في الرؤيا بمعنى التوبة إذن عن الحرام، فيحتمل أن يدل العذاب في المنام على معنى التوبة، يعني هذه من الرؤى التي قد تأتي وتكون مؤلمة في المنام ولكنها تدل على معنى التوبة إلى الله عز وجل. طبعا إحنا طبعا هذه هي المحاضرة الثانية التي نتكلم فيها عن تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، وطبعا هذا الموضوع مهم جدا ويستحق محاضرات وليس يعني محاضرتان، يعني يستحق العديد من المحاضرات، ولكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة ستكون ختام هذا الأمر، يعني سنختم فيها بإذن الله تعبير الرؤى بالقرآن الكريم وتعبير الرؤى أيضا بالحديث الشريف، لأن تعبير الرؤى بالحديث الشريف متشابه مع تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، يعني في تشابه بينهما، فطبعا سنأخذ قدرا أقل في تعبير الرؤى بالحديث الشريف، يعني سنفصل فيه تفصيلا أقل على أساس أنه يقاس على تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، وهو مفصل أصلا في كتاب شمس دنيا المنام. فإن شاء الله في الحديث موصول، وفي المحاضرة القادمة سننهي التعبير بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف، وإن شاء الله نبدأ ندخل على قواعد أخرى مهمة زي أو مثل قاعدة التشابه والتفسير بالضد والتفسير بالقلب والتفسير بالمثل السائر واللغة ومثل هذه القواعد إن شاء الله الشائقة التي يعني ستجدون فيها ضالتكم يعني كمعبرين إن شاء الله وتعينكم على تعبير الرؤى. شكرا على حسن استماعكم، ألتقيكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.